بسم الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم، وهو كتاب الله لو نزل كلام الرب عز وجل. وإن القرآن هو أشرف كتاب وأفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف نبي وأفضل نبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام، في أفضل بقعة وأشرف بقعة وهي مكة المكرمة، في أفضل زمان وأعظم زمان وهو ليلة القدر. هذه فضائل عظيمة في كتاب الله العظيم، وهو كتاب فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال، فيه الأوامر بما يرضي الله ويقرب لديه ويكون سببا للسعادة العاجلة والآجلة، وفيه الترهيب والتحذير مما يغضب الله ويسخطه ومما يكون سببا لدخول النار وغضب الجبار. فيه الدلالة على أخبار الأنبياء والأمم وما جرى لهم، فيعتبر المعتبر ويتعظ المتعظ. قص علينا سبحانه في كتاب الله العظيم أخبار الأمم، أخبر من عصى الله وما حصل لهم من النقمات والعقوبات، وأخبار الرسل ومن أطاعهم وما حصل لهم من النصر والتأييد والعاقبة الحميدة، كما يقول جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهو أحسن القصص، هذا كتاب العظيم أحسن القصص، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهو أحسن الحديث، كما قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من ثاني، يعني كتاب يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، فما تراه في آية تراه في آية أخرى موضحة مبينة ومؤيدة، ينشر هذا الحكم في آية مختصرة ثم يذكره مبسوطا، أو يذكره مبسوطا ثم يذكره مختصرا، حتى تتكرر عليك الآيات المحكمات في بيان أحكام الله وفيما قص من أمر رسله في البيان ومن إقامة الحجة. ضرب فيه الأمثال ونوع فيه الأمثال سبحانه وتعالى ليستعظ المؤمن ويتبصر. وجعل هذا الكتاب العظيم هاديا إلى الخير وإلى الصراط المستقيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريقة التي هي أقوم والطرق وأشدها وأصلحها وأشرفها. من اهتدى به واستقام عليه نجا وفاز بالسعادة في الدنيا والآخرة، ومن حاد عنه هلك. ما سمعتم من المشايخ في هذا المقام ما فيه الخير الكثير والعظة الكثيرة. فجدير بالمؤمن أن يعنى بهذا الكتاب العظيم في جميع الأحوال، إن حفظه قرأه حفظا واجتهد في ذلك وتعاهد، وإن كان لا يقرأ حفظا قرأه نظرا من المصحف وتعاهد، ليستفيد ليعمل ليس لمجرد التلاوة. التلاوة عظيمة وفائدة وعبادة وفيها أجر كثير، كما في حديث مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. كلما قرأ يقصد وجه ربه ويريد الفائدة فهو على خير عظيم، وله حسنات تكتب. فقراءته من أفضل العبادات، وهي وسيلة إلى معرفة معناه وتدبر معناه، والمقصود من ذلك الأعظم هو العمل. فالقراءة والتدبر والتعقل والمذاكرة كل ذلك وسيلة إلى المقصود الأعظم، وهو العمل بما فيه من أداء الفرائض وترك المحارم والوقوف عند حدود الله وإقامة أمر الله والحكم بشريعة الله في نفسك وبين عباد الله. كتاب أنزلناه لك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هو أنزل ليعقله المكلف وليتدبره وليعمل به. أفلا تدبرون القرآن على قلوب أقفالها. والمقصود من التدبر والتعقل أن تعمل، تقرأ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ليس المقصود أن تقرأها، المقصود أن تعمل بها، أن تعمل بها فتقيم الصلاة كما أمر الله وتحافظ عليها مقيما لها متمما لها. أقيموا يعني صلوها قائمة تامة ليس فيها نقص لا عجلة ونقر ولا غير ذلك من النقص، بل تقيمها كما شرع الله في أوقاتها مع إمامك مع المسلمين مع عناية في طهارتها وبقية ما شرع الله فيها. وآتوا الزكاة كذلك، ليس المقصود أن تقرأ وآتوا الزكاة، المقصود أن تعمل فتؤدي الزكاة كما أمر الله وتعطيها أهلها. واركعوا مع الراكعين يعني صل مع المصلين، لا صل في بيتك، صل مع المصلين مع إخوانك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. بعض الناس والعياذ بالله لا يبالي بهذا ويتشبه بأعداء الله المنافقين ولا يعرف المساجد، هذه من البلايا العظيمة ومن المشابهة لأعداء الله المنافقين. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يلائمني المسجد وأنا شاسع الدار، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وأعمى أعمى ليس له قائد يلائم ويوصله، أمره يجيب ويلتمس الطريقة إلى وصوله إلى المسجد بكل ما يمكنه. وفي اللفظ الآخر قال لا أجد لك رخصة. فكيف بمن عافاه الله وأعطاه البصر والصحة وقرب المساجد وسماع النداء ثم يصلي في بيته؟ لماذا؟ ومن المصائب العظيمة أن بعض الناس وإن صلى بعض الأوقات لكن لا يصلي الفجر، هذه ملية عظيمة اليوم حدثت في الناس، يسهرون في الليل وينامون عن الفجر، هذا منكر عظيم. ومن أسباب ذلك سهارهم على الإذاعة أو التلفاز أو في أمور أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب أن تنام النومة التي تكفيك حتى تقوم لصلاة الفجر، حتى تصلي مع الناس مو في بيتك. إذا كنت للعمل صليت بعد طلع الشمس، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا منكر عظيم. إذا تعمد الإنسان أن يأخر الصلاة إلى بعد طلع الشمس كفر عند جمع من أهل العلم، كفر مهم معصية فوق المعصية، لأن تعمد تركها وإخراجها عن وقتها. لابد يجعل هناك ساعة يستعين بها إذا جاء وقت الأذان لها تنبه ناس من أهله يوقظونه، وأعظم ذلك البكرة لأنه إذا سهر عجز، فلا بد أن يتقدم بالنوم في الوقت الذي يعينه على القيام لصلاة الفجر مع المسلمين. وهكذا العصر بعض الناس يأتي من العمل ثم ينام ويخلي العصر، هذا أيضا فساد كبير ومنكر عظيم. يا عباد الله عليكم بتقوى الله، اتقوا الله في هذه الصلاة، هي عمود الإسلام، هي عمود الدين، رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب العبد من عمله صلاته،

بحضور ندوات العلم، بحضور حلقات العلم، بالسؤال والاستفادة والإصغاء لخطبة الجمعة والخطب التي تسمعها وحلقات العلم وندوات العلم. وفي كل مكان تحضر العلم يكون عندك عناية وإصغاء واستفادة حتى تشارك في الخير وحتى تعمل بما يبلغها من أمر الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمورا كثيرة قال فيها: والقرآن حجة لك وعليك. قال: الطهور شط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السراب، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك. حجة لك إن عملت به، وعليك إن لم تعمل. لو قرأته بأحسن قراءة وبأحسن تلاوة وبأحسن تجويد، ولو فقت أهل الزمان في التجويد والقراءة وأنت لا تعمل فلا خير فيك ولا قيمة لك. المهم أن تقرأ وتعمل. فإذا جمعت بين القراءة الحسنة والتفقه والتعاهد والعمل فزت أقرانك وحصلت على الخير العظيم والفائدة الكبيرة. تحسين القراءة وتجويدها والإكثار منها خير عظيم وعبادة، ولكنها وسيلة لما هو أعظم، لما هو أعظم هو العمل، معرفة المعنى والعمل، فتؤدي فرائض الله، تؤدي فرائض ربك بإخلاص وعن رابة وعن إيمان وعن محبة وعن شوق، وتدع محارم ربك، تبتعد عن معاصي سبحانه وتعالى، عن تعظيم الله جل وعلا ورهبة منه، وعن رجاء ثوابه وخشية عقابه سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن مع كتاب الله ومع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وهدنا وإياكم صراطه المستقيم، وجعلنا وإياكم من أهل هذا الكتاب، من أهله العاملين به. هذا هم أهله، هذا هو العاملون به، هم أهله. وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم عليكم أن تبلغوا كما تقدم في الندوات السابقة، عليكم أن تبلغوا ما سمعتم في جلساتكم مع أخوانكم مع أهليكم مع أصحابكم أينما كنتم، يبلغون أنكم سمعتم كذا وسمعتم كذا وحضرتم ندوة كذا، حتى يبلغ العلم، حتى ينشر العلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه صلى الله عليه وسلم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب، رب مبلغ أوعى من سامع. ويقول: بلغوا عني ولو آية. عليك أن تبلغ ما سمعت من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقات العلم وندوات العلم، وتدعو الله لمن أسمعك ولمن أفهمك، تدعو له بالخير ويجزيه الله خيرا عما عمل. نسأل الله أن يجزي مشايخنا عن ندوتهم خيرا، وأن يضاعف مثوبتهم، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة والهداية والعافية من مضلات الفتن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لسماحة الشيخ على هذه الموعظة الطيبة، وجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل أن نعرض الأسئلة جاءتنا بعض التبرعات من الإخوة جزاهم الله خيرا، ولا شك أنهم يطمعون في دعوات من سماحة الشيخ وتأمين الحاضرين، جزاهم الله خير الجزاء. هذا مبلغ أحد الإخوة جاره إلى أمير المجاهدين في أفغانستان، جزاهم الله خير، تقبل الله منهم اللهم. وهذا مبلغ آخر، بارك الله لهم وتقبل منهم ووفق المجاهدين في أفغانستان وجمعهم على الخير اللهم ونصرهم بالحق. مبلغ آخر من جامع حي النظيم للإخوان المجاهدين، ويريدون منكم جماعة المسجد ألا تنسونهم من بعض الدعاة لهذا المسجد، والله يعظم أجركم. وفقهم الله وثبتهم، جزاهم خيراً، تقبل منا ومنهم وأصلح قلوبهم وأعمالهم. ومبلغ آخر أيضا لم يعين صاحبه، وأترك لسماحتكم اختيار من يستحق ومن توطيلة. ومبلغ آخر لمجاهدي أفغانستان، تفضل. قبل الله من الجميع اللهم امين، واصلح لي الجميع وهذا الجميع. وهذه 80 ريال من زكاة المال للأفغان وهذه المجاهدين، وهذا ايضا 100 ريال للمجاهدين، 150 ريال للمجاهدين، و50 ريال متضرري الجفاف في افريقيا. مكتوب الرجاء ان شاء الله. تقبل الله من الجميع. وقبل ان نعرض الاسئله المتصله بالموضوع، نستاذنكم في عرض هذه الورقات. جماعة يعملون بمؤسسة تجارية، وصاحب المؤسسة تركهم وهرب، ولهم حقوق عليه رواتب شهرية من شهر شعبان إلى الآن، وهم يشكون الجوع، ونحن جميعا بدون مصروف مما أصابنا بأضرار مادية،

ما شاء الله. ثم أيضا هنا بلغتنا أيضا وهنا يوجد ناس يكتبون في جوازاتهم أنهم مسلمون وهم كفار يكذبون. ينبغي التحرز من هذا ولا يستقدم إلا أناسا معروفين يقول له وكيل أو مبعوث جيد يسأل عن المسلمين الطيبين لا عن الذين يتسمون بالإسلام وهم كذبة أو مسلمين بالدعوة والاسم مع تركهم الصلوات وشربهم المسكرات. يحذر هؤلاء أن يحرص على إذا كان مضطر إلى استخدام عمال يحرص على استخدام مسلمين معروفين بين أهل بلادهم بالإسلام. وهكذا استخدام السائق أو استخدام خادم أو خادمة كل هذا يجب فيه الحذر ولا يستخدم إلى من عرف الإسلام والاستقامة والسيرة الحميدة. وإلا فليدع وليستعن بالله العافية من عن أمان هؤلاء ليستعن بالله وليصبر على ما يحصل له من مشقة لئلا يقع في هذه البلية وهي استقلام الكفرة. فأتنا أن ننبه أن الندوة الحاضرة القادمة إن شاء الله عن حكم تعدد الزوجات في الإسلام لفضيلة الشيخ الدريعي، هذا العلم اختار الأسئلة المناسبة إن شاء الله. رجل يريد السفر للخارج ويريد الزواج من هناك مرة مدة إقامته ثم يطلقها إذا رجع، فهل هذا العقد صحيح أم لا؟ ثم هل الطلاق يقع بالنية أم لا بد من التلفظ؟ جزاكم الله خير. أولا النصيحة ألا يتزوج كافرة وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات وإن كان أصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى إذا كنا محصنات، لكن في ذلك خطر. في زمن الأول كان عمر ينهى عن ذلك ويحذرهم من شر ذلك، فكيف بحال زماننا؟ فإن كثيرا من الكتابيات يجرن الزوج إلى الكفر بسبب حبه لها، تجره إلى الكفر ثم تجر أولاده بعد ذلك إلى الكفر، فينبغي الحذر. أما كونه يتزوج وفي نيته أن يطلق إلى انتهى من البلاد فقد ذهب أكثر العلم إلى جواز هذا، وأن ليس من المتعة النكاح المتعة أن يتفق الرجل والمرأة والولي على أيام معلومة ثم يطلق على 5 أيام 10 أيام شهر أقل أكثر، يكون شرط بينهما متى مضى كذا وكذا فهي خالية من النكاح. هذا نكاح المتعة، هذا محرم عند جميع العلماء. أما يكون يتزوجها ويخطبها ويتزوجها وفي نيته وداخل قلبه أنه متى سافر من البلاد طلقها ما يرغب أن ينقلها إلى بلاده، هذا عند الجمهور لا حرج فيه وليس من المتعة. والنية في القلب لا يقع بها طلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها موسى ما لم تعمل أو تكلم، فلو نوى في قلبه أن يطلق اليوم أو يطلق باكر ثم هو ما عليه شيء. نعم يعني ما يعد المتعة مرة واحدة، ما علمت على عند جمهور أهل العلم ما يعد المتعة. ما قول نعم نعم أولادها أولاد شرعيون مثل غيره من الزوجات، يعمل ما يستطيع ينقلهم أو ينقلها معهم ولا يطلق، هذا قد يخضع لقوانين البلاد قد لا يكون باختيار. نعم. ما قول سماحتكم في من يقول أن القرآن سيمفونية ربانية أو قطعة موسيقية على حد تعبيرهم؟ أما السيمفونية ما أعرف السيمفونية، أما قطعة موسيقية هذا كلام منكر وباطل، ليس بموسيقى ولا من الموسيقى في شيء، وهو كلام الله الذي هو أفضل الكلام وأحسن الكلام وأحسن القصص. سبحان الله. وهذا الذي يقول هذا الكلام أرى أنه والله أعلم أنه مرتد، لأن هذا دم للقرآن وعيب له. والله لا حول ولا قوة. أما سفنية ما أعرف سفنية، يعني موسيقية أيضا سفنية ما أعرف سفنية، يعني ما أعرف سفنية كمان. يا شيخ بالنسبة للشيعة يصيروا يا شيخ كله محرف تحريف خلاف عن سائر الحق. الله يردهم للتوبة، الله يهدينا وإياهم يكفينا شره. نعم. هل يجوز ختم القرآن بأكثر من شهر أم يجب أكثر مدة شهر؟ وهل يعتبر الذي لا يختم القرآن بالشهر فما دونه هاجر القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختمه في شهر، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 20، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 10، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في 7، قال ثم قال له بعد ذلك اختمه في 3، فإذا رتبه في كل شهر فحسن أو في 40 يوم فحسن، يعني في بعض الروايات في 40 يوما. أما كون يتعمد هجرة هذا يخشى عليه من الخطر العظيم، يجب عليه أن يتعاهد كما قال أنا يتعاهد هذا القرآن، فإنه مع طول مدة قد ينسى معانيه وينسى أحكامه. الله يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للذي يقول، ويقول سبحانه كتاب أنزلناه ليدبر آياته، ويقول وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه واتقوا. فالمعرض كيف يتبع؟ المعرض الغافل كيف يتبع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقرأ من المصحف، يستمع يقرأ الآيات اللي يستحفظها مثل الفاتحة، ويقول والله أحد المعوذتين، يقرأ ما تيسر ويكررها ويتعلم من إذاعة. إذاعة القرآن فيها فائدة عظيمة، إذاعة القرآن فيها فائدة لو استمعها طالب الخير يستفيد، يستفيد بها فائدة عظيمة عن كلام الله، ويحفظ آيات من كتاب الله وسورة من كتاب الله. كذلك نور على الدرب، وفائدة عظيمة يجعل لكم كل ليلة بين المغرب والعشاء من نداء الإسلام، والساعة التاسعة والنصف من كل ليلة. هذا في علم عظيم، جواب المشايخ على أسئلة المراجعين من الداخل والخارج. أنا أوصي كما قد أوصي باستماع للقرآن إذاعة القرآن، وأوصي باستماع نور على الدرب وبالأحاديث الدينية، وأحذر من سماع الأغاني والملاحة. بعض الناس محروم يشغل بالملاهي والأغاني ويترك القرآن وسماع القرآن والعلم والفائدة التي الناس يضربون لها كبات الإبل. كان الناس فيما مضى يرتحلون من بلاد إلى بلاد على الإبل ومشقة يطلبون العلم، والآن موجود العلم عندك في بيتك، في الراديو اللي عندك في بيتك، افتحه على إذاعة القرآن والدرس تجد علما، ثم أغلقه لا تسمع شيء غير هذا، أغلقه لا تسمع الأغاني والملاهي والأشياء الضارة. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. راجع لا يقول هذا، لا هذا يختلف باختلاف أصوات الناس، ممكن صوت موسيقى ولكن صوت داعية هذا يختلف، ولا ينبغي لشبه بالموسيقى المحرقة التي هي من آلات اللهو، ولا ينبغي لها أن يقول إنه مؤثر في القلوب، إنه فيه الهداية، فيه الرحمة، فيه الشفاء، ولا سيما بالصوت الحسن، صوت الحسن لها أثر في القلوب. راجع في المكتبات الآن روايات اسمها روايات تاريخ الإسلام، وقد دابت هذه الروايات على تشويه سلف الأمة كيزيد ومعاوية وعائشة، بل والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. وللأسف هذه الروايات ما زالت تباع في المكتبات، واسمها روايات تاريخ الإسلام، مؤلفها الصليبي حاقد اسمه جورج زيدان. نعمل النظر في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. ما سمعنا بهذا، لكن أنت يا أخي إذا سمعت بهذا تأتي بها نشتري هذا، إذا وجدته نعطيك الثمن حتى نشوف الحقيقة. خلي مصر لفيدة في مصر شيء آخر بعد، لكن مقصود إذا رأها في مكة أو في الرياض أو في مكة، من رأها منكم يرسل هذا لنا ونعطيه الثمن بعد، جزاكم الله خير، حتى نشوف حقيقة ونعمل ما يلزم لأجل منعها ومصادرتها. هل يرفع في آخر الزمان ينزع القرآن فيصبح الناس لا أحد يتلو شيئا من القرآن ولا يوجد في الصحف شيء، بيضاء بلا كتاب بلا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، منه بدا وإلا هي يعود. ما شاء الله. ورنا أهدك الله أشتراه نعطيك الثمن، جزاك الله. نعم، حفظ القرآن كاملا ثم اشتغل بالدنيا ونسيه، أفيدونا ما جزاؤه؟ هذا عليه خطر وعليه التوبة والاستغفار، ولا يكون لسيء، يرجع إلى كتاب الله ويعيد قراءته وتذكر ما فيه، إن شاء الله لا حرج. هذه زله، أيوه، يرجع إلى الله وليتوب إلى الله ويستغفر الله، ومن تاب تاب الله عليه. نعم، المشاغل الآن استغرقت أوقات الناس كلها، يعني يجب على المؤمن، الدنيا زائلة، أيوه، لا يشغل نفسه بالدنيا، ليس له منها إلا ما كتب الله له. أيوه، في الحديث من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. لا بد الإنسان يجعل وقت لآخرته، للقراءة، للمطالعة، للفائدة، للتحدث مع أهله، مع أصحابه الأخيار، ما لا يجعل كل ليله ونهاره للدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ليكن من أعظم همه أن يحافظ على الصلاة الخمس في الجماعة، كلما مضى الصلاة يكون على باله الصلاة الأخرى، يكون مرابط يعتني بالصلاة. فمن السبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، كل ما فرغ من صلاة يرتقب الأخرى ويسارع إليها في وقتها مع إخوانه. هذا من أهم الأمور بعد التوحيد أن تعنى بصلاتك، ثم هكذا أمور دينك وأمور دنياك المتعلقة بأهلك بجيرانك، لا يكون كل همك أن تسعى لطلب الدنيا، فإن صاحبها لا يشبع، صاحبها كشارب البحر لا يشبع له أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بني آدم لو أعطي واديا يعني مما لم تسأل لهما ثالثا ولا يملأ جوف بني آدم إلى التراب. أنت انظروا الآن ناس عندهم مئات الملايين وآلاف الملايين وتعبانين يطلبون الزيادة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وعلى تعليم القرآن، وما حكم تلاوته على الميت؟ هذا في التفصيل. أما التلاوة فقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على التلاوة، كون يقول اقرأ لي كذا اقرأ لي كذا بكذا وكذا مثل ما كتب الأستاذ اقرأ لي كذا بكذا وكذا أو اقرأ الميت كذا بكذا، هذا لا يجوز. لا يجوز التعاقد على تلاوة جزء أو جزوين لفلان أو ميت فلان، هذا لا يجوز. أما التعليم فلا بأس على الصحيح، وهو يتعاقد مع إنسان يعلم في مدرسة أو يدرس في مدرسة للطلبة بشيء معلوم كل شهر لا بأس، لأن الناس محتاج إلى هذا الشيء. والنبي قال إن حق ما أخذ أجرا كتاب الله، التعليم وقراءة على المرضى هذا لا بأس بالأجرة فيه، أما مجرد التلاوة لا. أيوة بيقول اللهم صل على سيدنا وقراءة الأموات. أما قراءة الأموات ما تجوز، الميت معه إذا مات انتهى، ما يسمع القرآن ولا ينتهى بالقرآن، يدعى له بالمغفرة والرحمة، يدعى له يصدق عنه ما في بأس. أما كونه يقرأ عليه أو يقرأ للميت هذا ما ورد في النصوص. بعض أهل العلم قالوا إن إذا قرأ وثوب له لا بأس، لكن قول ليس عليه دليل، فالأولى ترك ذلك، ولكن يدعو له بالخير والرحمة والمغفرة يتصدق عنه، هذا هو اللي أجمع العلماء على أن ينفع. أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصدقة وبالدعاء. أيوة. نعم. وكذلك ينتفع إذا قضي عنه دينه، ينتفع بذلك. إذا حج عنه، إذا أدعى الصيام الذي ماته ولم يصومه وعافاه الله ولم يصوم وفرط يصام عنه، كل هذا ينفع. قراءة القرآن تنفع عند الاحتضار يعني يعي ويفهم. نعم. يا شيخ طيب بالنسبة للمنطقة الغربية الثلاثة الأيام كل أبوها يقرون فيها على ان الله يا جميع قد كتب فيها كتابات كبيره ما شاء الله يحطون كراسي عند الباب وميكروفونات ان الله يهدي الجميع. نعم. ما حكم من حلف بالقران الكريم وعظمته؟ القران كلام الله، فالحلف بالقران حلف بكلام الله، فاذا قال والقران المجيد او كلام الله لا افعل كذا فهو حلف بالقران حلف بكلام الله، مثل لو قال وعلم الله وعزه الله او رحمه الله كله لا باس. نعم. آخر يقول مدير العلاقات العامة الإداري بمستشفى الملك فيصل يمنع من أراد أن يذكر في الصلاة داخل المستشفى ويذكر في الصلاة داخل المستشفى، وهذا أمر عظيم حيث يساعد على ترك الصلاة، فكيف يكون هذا التصرف من رجل مسؤول في بلد مسلم لأنه لمن الغريب المنكر؟ ينظر الأمر إن شاء الله، ينظر الأمر. نعم. الملك فهد، الملك فهد ولا مستشفى الملك فهد عماد. طيب الله الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. كذلك آيات الله إذا أراد بها القرآن فلا بأس، إن كان أراد بها آيات الله اللي هي الليل والنهار والشمس والقمر ما يجوز، لأنها مخلوقات. أما إذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني القرآن فهو كلام. وإذا قال أقسمت بآيات الله أو أقسم بآيات الله يعني به الليل والنهار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض لا ما يجوز، لأنها مخلوقات ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. نعم. آخر يقول ما هي أنواع هجر القرآن الكريم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أنواعه كثيرة، منها هجر ألفاظه ولا يقرأ، هذه أسهلها، أنه قد يمضي عليها وقال ما قرأ، وإذا كان يعمل به لا يضره لكن ترك ما هو الأفضل والذي ينبغي. ومنها هجر معاني لا يتدبر ولا يتعقل، هذه أشد. ومنها هجر العمل به وهذا أعظم وأنكر، ولا يعمل به والعياذ بالله، هذا أشدها وأنكرها. نعم. روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرضت علي ذنوب أمتي فوجدت أعظمها الآية يتوبها الشخص ثم يتلوها الشخص أو يحفظها ثم ينساها، فهل هذا يعتبر من الكبائر؟ هذا ضعيف الإسناد، أهل العلم ضعيف الإسناد. نعم. وآخر يقول إني أحد المدرسين القرآن، وهو حيث أني أخذ أجرة على تدريسي، والمقصد من أخذ الأجرة على تدريسي أن أتقوى به على حفظ القرآن ولعلي أتزوج لعيالي من ذلك. لا بأس بأخذ تعليم القرآن وأنت مأجور إن شاء الله ولا حرج عليك وتزوج إن شاء الله. هناك جماعة من عبدة القبور يحفظون القرآن ويجددون تلاوته وإذا قرأوه أو سمعوه بكوا ولربما أغمي عليهم من شدة الوجع كما يقولون، فهل هؤلاء مع السفر الكرام البررة؟ حتى النصارى يبكون ليس البكاء دليلا. إذا كان يحفظ القرآن ويبكي ولكن يعبد الأموات ويستغيث بالأموات فهو مشرك مثل النصارى والعياذ بالله. بل الشيطان يحفظ آية الكرسي علمها أبو هريرة، الشيطان نفسه لما أمسكها أبو هريرة قال دعني أعلمك آية من كتاب الله لازم أعرف من الله يحفظها حتى ما إذا قلتها عند النوم، وهي آية الكرسي لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. المقصود يا أخي العمل، المقصود العمل. فلو حفظ القرآن وصام النهار وقام الليل وهو يعبد غير الله أو يسب القرآن أو يسب دين الله فهو مع الكفار نسأل الله. ولو صام النهار وقام الليل وحفظ القرآن. المستشفيات يوجد بها مرضى مسلمون ولكن بعضهم يكون مجروحا وعمليات كثيرة ولا يستطيع أداء الصلاة أو الوضوء ولا يجد من يساعده على ذلك، فهل ممكن يوضع إناء به تراب يتعفرون به ممكن ولا؟ هذا بلغت المستشفيات بلغت وعمموها أنه يضعون تحت الكرسي شيء من التراب إناء أو في كيسة يسير منها عند العجز على الوضوء، والدعاة يمرون عليهم ويعلمونهم لعله يكمل إن شاء الله. وفق الله الجميع. وفق الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.